في بوارقه الأميرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وأهلا وسهلا بكم وإلى كنز جديد من كنوز هذه السيرة الطيبة العطرة، سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. تكلمنا في الحلقة الماضية عن غزوة أحد وكل ما أحاط بهذه الغزوة العظيمة، غزوة أحد، كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يقاتل من المدينة، ثم بعد ذلك خرج لرغبة الشباب في ذلك ونتائج هذه المعركة، وبينا هل قتل النبي صلى الله عليه وسلم أحدا من الناس في معاركه التي خاضها كلها أو لا. واليوم إلى كنز جديد من كنوز هذه السيرة المباركة، فحياكم الله وأهلا وسهلا بكم. من فلات الأرض أشرق كالسنا بين الظهير، أقبل النور علينا في بوارقه العميرة. ها رسول الله يحلو في شمال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساءكم بكل خير وأهلا وسهلا بكم إخواني وأخواتي. في السنة الرابعة من هجر النبي صلى الله عليه وسلم وقعت حادثتان مهمتان. أما الحادثة الأولى فهي حادثة بعث الرجيع، هذا البعث الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم لعضل والقارة، مكانان لقبيلتين من قبائل العرب. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم 10 من أصحابه، عليهم عاصم بن ثابت وقيل مرثد ابن أبي مرثد. فلما وصلوا إلى ذلك المكان أتوا حيا من هذيل، بل وفيهم 100 رام، فحاصروهم وأرادوا قتلهم، فتحصنوا بجبل حيث ما يأتيهم أحد من خلفهم. فجاءهم هؤلاء الكفار الفجرة فأعطوهم المواثيق والعهود، أنكم إذا نزلتم فإننا لا نقتل منكم رجلا. أما عاصم بن ثابت فقال لا والله إني لا أخذ ميثاقا من كافر ولا آمنكم على نفسي. زيد بن الدثنة ومعه خبيب بن عدي يعني صدق أولئك الكفار فنزلا، ومعهم أيضا مرثد بن أبي مرثد. فلما نزلوا إلى الكفار فاجأوهم وبدأوا يقيدونهم، فقال مرثد هذا أول الغدر، فقاتل رضي الله عنه حتى قتل، وأما عاصم فإنه بقي ولم ينزل إليهم، فصار رمي بينهم وبين عاصم وصعدوا إليه وقاتلوا حتى قتل رضي الله تبارك وتعالى عنه. أخذوا خبيبا وأخذوا معه زيد ابن الدثنة إلى أين؟ إلى مكة، فباعوهما بمكة مقابل أناس قتلوا في مكة أو من أهل مكة من قريش في بدر، فهذا كنوع من التعويض. فباعوا خبيبة ابن عدي وباعوا كذلك زيد ابن الدثنة، أخذوهما إلى مكة، أسر خبيب ابن عدي رضي الله عنه. وقعت لخبيب حادثتان مهمتان. أما الحادثة الأولى فهي أنه لما كان أسيرا مقيدا في بيت من بيوت مكة كانوا يأتونه فيجدون عنده الطعام، نعم كان يأتيه طعام من الجنة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله يكرم عباده المؤمنين. فكانوا يأتون فيجدون عنده طعاما لم يأته به أحد، وإنما جاء من الجنة. وكذلك وقعت حادثة أخرى، وهو أن خبيبا رضي الله عنه طلب موسى الموس حتى يحلق عانته وإبطه لأنه مقبل على الموت، فراد أن يتنظف، فنسيت المرأة التي في البيت فأرسلت له الموس مع ولدها الصغير، فلما أتى الولد الصغير بهذا الموس لخبيب ابن عدي رضي الله عنه خافت المرأة، تذكرت أن هذا الرجل مقتول مقتول، إذن قد يؤذي هذا الولد، فجاءت مسرعة وإذا خبيب ومعه صغيرها، فالتفت إليها خبيب وقال لها: أكنت تظنين أني سأقتله؟ والله ما كنت لأفعل شيئا من ذلك. نعم، ما كان ليفعل شيئا من ذلك رضي الله عنه، إذ ليس الغدر طبعا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا دينهم يرضى بمثل هذا الأمر. على كل حال، هذا الأمر الثاني، فتركه خبيب رضي الله عنه. ثم جاء اليوم المحتوم الذي يريدون فيه أن ينفذوا القتل في خبيب، فأخذوه إلى التنعيم. التنعيم كما هو معلوم هو خارج الحرم، مكة حرم لها حدود، كل هذه الحدود تعتبر حد الحرم، من الحديبية إلى التنعيم إلى أضاه إلى غيرها من المناطق، هذه كلها تعتبر حدود الحرم. عرفات من الحل فهو حد من حدود الحرم، أضاه من الحل فهو حد من حدود الحرم، التنعيم من الحل فهو حد من حدود الحرم، الحديبية كذلك. فهم أخذوه إلى التنعيم وهو أقرب الحل، والآن الناس إذا أرادوا أن يعتمروا من داخل مكة يذهبون إلى الحل، يذهبون إلى التنعيم، فالشاهد أنه ذهبوا به إلى التنعيم ليقتلوه، صلب هناك، أو قبل أن يصلب قالوا له: ماذا تريد، ماذا تتمنى؟ فقال: أريد أن تتركوني أصلي ركعتين. قالوا: لك هذا. فقام خبيب رضي الله عنه وأرضاه وصلى ركعتين خفيفتين، فلما قضى صلاته قال: والله كنت أريد أن أطيل، ولكن خفت أن تقولوا إنه أطال الصلاة خوفا من الموت. حتى هذه ما أعطاهم إياها، ما أعطاهم حتى مجرد الشعور بالانتصار أو بالضعف من خبيب بن عدي رضي الله عنه، انتصار لهم أو الضعف من خبيب بن عدي رضي الله عنه. ثم لما قدموه ليقتلوه رضي الله عنه قال أبياتا مؤثرة رحمه الله تعالى ورضي عنه، قال: لقد أجمع الأحزاب حولي وألبوا قبائلهم، واستجمعوا كل مجمعي، إلى الله أشكو غربتي بعد كربتي، وما جمع الأحزاب لي عند مضجعي، ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شلو كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. ثم دعا عليهم رضي الله عنه وأرضاه. يقول معاوية ابن أبي سفيان وكان حاضرا لهذه الحادثة، يقول: لما دعا خبيب بن عدي جاءني أبو سفيان ثم ضربني في ظهري، دفعه في ظهره، يقول: دفعني في ظهري، وكانوا يعتقدون في جاهليتهم، وكان يعتقد أنه إذا خرج الدعاء ثم نام الإنسان على بطنه مر الدعاء عليه فلم يصبه، جاهلية. وكان ممن حضر هذا المقتل، مقتل خبيب ابن عدي رضي الله عنه، رجل يقال له سعيد ابن عامر. سعيد ابن عامر رضي الله عنه حضر هذا الأمر، وله قصة عجيبة نذكرها بعد أن نتكلم عن خبيب عندما قتل. بعد أن دعا على هؤلاء الكفار، وقد حضر كما قلت معاوية، وقد حضر كما قلت سعيد بن عامر، وهذان أسلما وأبو سفيان أسلم، الشاهد أنهم قالوا لخبيب كلمة، قالوا له: أيسرك أن محمدا مكانك وأنت الآن بين أهلك؟ ترى ماذا قال؟ قال: والله ما يسرني أني بين أهلي ومحمد صلى الله عليه وسلم تصيبه شوكة. نعم شوكة، لا يقبل أن يصاب النبي بشوكة. نعم كانوا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم فقتلوه رضي الله عنه وأرضاه. عندها نرجع إلى سعيد بن عامر. سعيد بن عامر ولاه عمر في زمنه، فاشتكاه الناس عند عمر. قالوا: نشتكيهم ثلاثة أمور. ما هي؟ قالوا: في يوم من الأيام لا يخرج إلينا، وبعد العشاء لا يخرج إلينا، ويصرع أحيانا بيننا. فاستدعاه عمر، قال: ما هذا الذي يقولون؟ قال: أما اليوم الذي لا أخرج لهم فإني لا أملك إلا قميصا واحدا، هذا اليوم أغسل قميصي ولا أستطيع أن أخرج، ما عندي ملابس. وأما الليل فلله والنهار لهم، لا يطالبوني بالليل. وأما الصرع فإني حضرت مقتل خبيب بن عدي، وكلما تذكرت ذلك يعني الوضع وذلك اليوم أصابني الصرع والخوف من أن يكون خبيب رضي الله عنه. وصلت دعوته إلى سعيد بن عامر رضي الله عنه وأرضاه. بعد أن قتل خبيب وقتل زيد بن الدثنة، رجع الكفار يريدون جسد عاصم بن ثابت، فأرسل الله إليه الدبر، وهي نوع من البعوض، فحمته فلم يستطيعوا الوصول إليه. ثم قال: نأتي من الغد. جاء من الغد فلم يجدوا جثة عاصم بن ثابت. وعاصم هذا كان قد نذر نذرا في حياته ألا تمس يده يد مشرك وأن لا يمسه مشرك، وكان الأمر كذلك. فلما مات وفى الله له، فلم يجعل المشركين يمسون يده حتى بعد موته رضي الله عنه وأرضاه. وإذا صدق العبد ربه صدقه الله تبارك وتعالى. الحادثة الثانية حادثة بئر معونة. قدم البراء بن مالك، ويقال له ملاعب الأسنة، قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يرسل معه بعض القراء ليعلموا أهل نجد القرآن. فأرسل معه النبي صلى الله عليه وسلم 70 من القراء، خرجوا مع البراء بن مالك. ثم قال هذا البراء بن مالك: إني قد أجرتهم فلا يهيضنهم أحد. ولكن رجلا خبيثا يقال له عامر بن الطفيل، عامر بن الطفيل هذا رأس من رؤوس الكفر والشركي، جاء هذا الرجل ثم قال للناس: ويحكم، اقدموا عليه فاقتلوهم. قالوا: قد والله أخذ الجوار لهم ملاعب الأسنة البراء ابن مالك. فقال: ولكنها غنيمة باردة. فما زال يحث الناس على ذلك حتى اقتنعوا بقوله وغدروا بهؤلاء القراء وقتلوهم. وكان على رأسهم حرام بن ملحان، فجاءه عامر بن الطفيل فقال له: من أنت؟ قال: أنا رسول من عند محمد صلى الله عليه وسلم. فقام إليه وطعنه، وكانت الرسل لا تقتل، فطعنه. فماذا قال حرام بن ملحان رضي الله تبارك وتعالى عن حرام؟ ماذا قال؟ يطعن في جسده ويقول: الله أكبر، فزت ورب الكعبة. نعم، يقول: فزت ورب الكعبة. بماذا فاز؟ فاز بالجنة، فاز بالنعيم المقيم، فاز بمغفرة الله تبارك وتعالى ورحمته. فزت ورب الكعبة، رضي الله عنك يا حرام ابن ملحان. فالقصد أن هؤلاء استثار عليهم رعلة وذكوان وغيرهم من القبائل، فقاموا إليهم فقتلوهم رضي الله تبارك وتعالى عنهم. لم ينجوا منهم إلا رجل واحد يقال له عمرو بن أمية الضمري. عمرو هذا لما نجا رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليخبره بما وقع من هذا الفاسق عامر بن الطفيل وكيف أنه غدر بهؤلاء القراء، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الطريق وجد رجلين بكريين فقام إليهما وقتلهما يظنهما من الذين غدروا، وما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أعطاهما العهد، فهما ليس من الغادرين. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم خبر قتل هذين حزن صلى الله عليه وسلم. يقوع الخطأ، ووقوع الخطأ وارد، ولذلك دفع ديتهما النبي صلى الله عليه وسلم وطالب بني قينقاع وغيرهم أن يشاركوا في دفع هذه الدية لوجود الحلف بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا كانت هاتان الحادثتان مجعتين، نعم مجعتين، فالأولى يموت فيها 10 من خيرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعدها بوقت قصير يموت 70 من القراء، من قراء القرآن، من حفظة كتاب الله تبارك وتعالى، يموتون ويحزن النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء وعلى هؤلاء. ولكن هل توقفت الدعوة؟ أبدا لم تتوقف الدعوة. وهنا عند قضية عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه نقف وقفة يسيرة، فنقول إنه ينبغي على المسلم أن يكون متثبتا، وذلك أن عمرو بن أمية لم يتثبت من هذين الرجلين، وإنما بادر إلى قتلهما ظنا وليس يقينا. وفاصل قصير ثم نعود إليه. أقبل النور علينا في بوارقه العميرة، حب الصحابة والقرابة سنة ألقى بها ربي إذا أحياني، حب الصحابة والقرابة سنة ألقى بها ربي إذا أحياني، فكأنما آل النبي وصحبه، فكأنما آل النبي وصحبه، روح يضم جميعها جسداني، روح يضم جميعها جسداني، حب الصحابة والقرابة سنة ألقى بها ربي إذا أحياني، حب الصحابة والقرابة سنة ألقى بها ربي إذا أحياني، ألقى بها ربي إذا أحياني، ألقى بها ربي إذا أحياني. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. أقبل النور علينا في بوارقه العميرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم وحياكم وبياكم، وجعل جنة الفردوس مثوانا ومثواكم. يا أهلا وسهلا بكم إخواني وأخواتي. هل تعرفون اليهود؟ هل تعرفون مكر اليهود؟ هل تعرفون أفعال اليهود؟ سنذكر لكم الآن بعد ذلك الفاصل القصير ما فعلت اليهود أو بعض أفعال اليهود. إنهم يهود بني النضير. يهود بني النضير هؤلاء غدروا بالنبي صلى الله عليه وسلم. كيف غدروا به صلوات ربي وسلامه عليه؟ لما قتل عمرو بن أمية الضمري، جاء النبي صلى الله عليه وسلم يطلب الدية من اليهود، لأن بينه وبينهم حلف ومعاهدات، ولذلك هم يشاركون في دفع الديات. فطالبهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يشاركوا في دفع الدية، فقالوا نعم نفعل، اجلس عند هذا الحائط. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وكان معه أبو بكر وعمر حتى يأخذ المال. وبينما هو كذلك، وإذا أهل المكر والغدر والدهاء قرروا ماذا؟ قرروا أن يسقطوا حجرا على النبي صلى الله عليه وسلم فيقتلوه. وفعلا صعد منهم ابن جحش ليلقي بالحجر على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هؤلاء الجهلة ما علموا أن الله يحميه سبحانه وتعالى، والله يعصمك من الناس. وفعلا جاءه الوحي صلى الله عليه وسلم بما أراد اليهود أن يفعلوه، فقام من مكانه وأمر أبو بكر وعمر أن يقوما معه، ورجع إلى المدينة صلى الله عليه وسلم. لما رجع إلى المدينة صلوات ربي وسلامه عليه، أمر الناس أن يستعدوا لقتال بني النضير، وفعلا قاموا وحاصروا بني النضير. وأراد بنو النضير أن يستسلموا، ولكن رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول، عبد الله بن أبي بن سلول جاء إلى بني النضير وقال لهم لا تستسلموا ولا تخافوا من محمد، فأنا آتيكم بألفي فارس، وبنو قينقاع معكم، وغطفان معكم، فاصبروا واثبتوا. فأرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له اصنع ما بدا لك. فحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم، وتخلى عنهم عبد الله بن أبي بن سلول، وتخلت عنهم بنو قينقاع، وتخلى كذلك عنهم غطفان، فلم يبق معهم أحد. وفيهم نزل قول الله تبارك وتعالى ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، وإن قوتلتم لننصرنكم والله يعلم إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم، ولئن قوتلوا لا ينصرونهم، ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. أي والله الذي لا إله إلا هو، هذا هو الذي وقع. بعد ذلك قال الله تبارك وتعالى كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. هذا والله صنيع عبد الله بن أبي بن سلول مع أولئك اليهود، تخلى عنهم في الوقت الذي كانوا أحوج ما يكونون إليه، وهكذا أهل الباطل ينصر بعضهم بعضا في ظاهر الأمر، ثم بعد ذلك يتركون بعضهم ويغدر بعضهم ببعض. إخواني أخواتي، ماذا حدث بعد ذلك؟ لما يئس اليهود من كانوا يزعمون أنهم أنصار لهم، ماذا صنعوا؟ استسلموا للنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا إذا نستسلم، وإذا استسلمنا تتركنا نخرج بأموالنا ونسائنا وسلاحنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا السلاح، السلاح يترك، ما تخرجون بالسلاح؟ عندما يئسوا قالوا نعم، وتركوا السلاح وخرجوا بأهليهم وخرجوا بأموالهم وتركوا السلاح للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وغنم منهم غنيمة كثيرة صلوات ربي وسلامه عليه. هذه قصة بني النضير مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كنز من كنوز هذه السيرة. وإلى كنز جديد سنتكلم إن شاء الله تبارك وتعالى عن الأحزاب، وكذلك عن فعل اليهود في الأحزاب، ولن ينتهي أمر اليهود، فشأنهم عجيب وأمرهم غريب لا يكاد ينقضي. والآن نستودعكم الله ونقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأرض أشرق كالسنا بين الظهير، أقبل النور علينا في بوارقه العميرة. ها رسول الله يحلو في شمائله الوفيرة في صفاته.